ويحب المجتمع غير فقد يكون البعض ان العلم يمكن ان ينتهي ايضا سمعا كفاش لكن ذلك على تعلق العلم وكذلك قد يكون البعض يكون موجودا وظيفه الامه واحده باعتبار انها كما يتعلق بالكون موجود وان الوقت يتعلق بالكون موجود هناك مقالة منها تتعلق بالمجموعات والبصر يتعلق بالمستويات واضح لكن الحاجة الأقوى والمعظم أن السمع يتعلق بكل موجود وكل موجود من الموجود للسمع فيه كلمة تزال وخط إجراء متوصية به فالسمع والبصر والسماع كالقول فيه فهل أن الإجراء هو المفروض وعند قوله مع الحيوان هو من أو رغم منه هناك مقابل أن نفسه عنه لأن على طول بأن السمع والبصر بدأ من الإنسان لكي تتعلم ذلك في عالم الله لأن فإنسان والبصر والبصر ظهر من يديه يكون شيء بس كان يتصل إلى وهو بعض الشيء ففي ذلك إنسان الباب كله موجود ومعروف لذلك هذا كله لكن سمعنا في الكتاب الموجود ذلك لان كما ليس على الارض معروف هذا تعلق بالسمع كما تعلق بهذا ان كان هذه والسمع تعلق بهذا وكان لا تعلق بالعلم في حق هذا الحق لان العلم لم يكن من شيء كما ممكن يكون هذا نفس لكن هذا يعني تعلق اكثر من وبين التعلق يكون وضع فليس واحد الحاجه على هذا البيان ان الانتهاء والكرم تتوسع لديه من خلال الشيخ انا شغل منه قالوا كيف طيب يجب الاعتبار اننا ان الانكشاف السمع غير الانكشاف في البصر وان كل منهما غير الانكشاف في العلم ولكن الامر على ما نعرفه من ان البصر يفيد في المشاهده وضوحا فوق العلم بل جميع صفاته تامه كامله يستفيد عليه الخفاء والزياده والنقص في تعريف ذلك يعني ما عرفناه وهذا ما قلناه في بثنا الاول في بثنا الاول على انه قياس الغائب عن شان هذا الباطل في باب العقار فما يكشف المتصوره هو امر يعني مبين لعلمه يعني من كان المتصوره ليس في محاضره احاطه علمنا نحن يعني قد مثلا لا نعلم اشياء ثم التبين لنا تلك الاشياء المشاهده بالرؤيه وضع فهذا ما نعرفه هنا لكن هذا تحقيق تعالى غير جائز لان القائل بالحواس هو دليل الحد من الاتفاق ودليل ماذا النقص ولذلك قلنا هنا وليس الامر على ما نعرفه ان البصر يفيد بالمشاهده مفتوحا وكان خفاء حقا هل اننا نستطيع ان نقول هذا الحق الذي تبارك وتعالى لا لان بصره يفيد له وضوحا هل نستطيع ان نقول هذا الحق تعالى لماذا لان الموضوع يفيده خفاء طيب ما تعلق به بصره تبارك وتعالى في علمه وما تعلق به شره في علمه واضح فنقول جميع صفاته تبارك وتعالى كما لا نستطيع كانوا يستحيل عليه الخفاء والزياده والنقص في عليه ذلك واضح واضح ان شاء الله طيب الاتحاد المتعلق بالنسبه للسمع والبصر والاشتراك في ذلك لان قولنا تعالى الاشتراك لاننا لان الاشتراك لم يكن فيه لم يكن الاختلاف والاقوال فيه فاستغنيت عن ذلك طيب السمع والبصر سحبت المتعلم لو يتعلق بماذا؟ بالموجود تعلق بالشيء. فالسمع والبصر يتعلقان بالموجود وجدا كان او ممكنا، علما كان او معنى، كليا كان او جزئيا، مجردا كان او مادية، مركبا كان او بسيطا. ولم يجب من اتحاد المتعلق اتحاد القاعدة هو نعيد السمع والبصر والادراك كذلك متحدة المتعلق متحدة تتعلق هو الموجود، فتتعلق بالموجود واجبا كان او جائزا، عينا كان او معنى ما تعلق او معنى اقتدادا او عرضا، او حتى اذا كان معنى مثلا الفرح والفرد وما ذلك وما شكل ذلك من المعاني. فتتعلق بالموجود واجبا كان او جائزا، ذات كان او معنى اي عينا، كليا كان او جزئيا، مجرد كان او ماديا، مجرد عند الهيولة. الهيولة هي التي ليست يعني مجرد التي ليست بمادة لكنه قابل للمادة، قابل للمادة، قابل للمجسمات، للصور، قابل للصور، الهيئة والصورة تشكلان ماذا؟ الجسم والحركة. فالله في النهاية يعني يكون هذا بعد ذلك تتعمق أو بعد لحظة الله يستحل كلية كان أو جزئية، مجردا كان أو ماديا، مركبا كان أو بسيطا. ولا يلزم الاتحاد المتعلق اتحاد الحقيقة، قد يعتقد البعض بقصور فهمه وعدم تمكنه من القواعد العقلية والسليم المنطقية أن الاتحاد المتعلق هو الموجود يوجب اتحاد الحقيقة. فالسمع يتعلق بالموجود والبصر يتعلق بالموجود والإدراك يتعلق بالموجود على الخارج، وكل موجود أنصر يستدعي به كذلك البصر إدراكه متوسل به. هناك اتحاد متعلق لا يحصل اتحاد الفكر، وإن اتحد المتعلق فهو أن السمع والبصر يتعلقان بالموجود واجبا كان او جائزا، مركبا كان او بسيطا، كليا كان او جزئيا، مجردا كان او مجزئيا، عينا كان او معنى، لا يوجب ولا يستلزم اتحاد الفكر. فلذلك يجب ان نعتقد ان السمع او تعلق السمع وذلك التعلق البصر وكذلك في العلم. نعم. القصد هو وصف تعلق الانكشاف المقصود. انكشاف ما يكاد يرتفع غير ما يكشف فوق البصر. هذا مطلوب. طيب. لكن الانكشاف يعني اخر انكشاف اخر هو نفس الانكشاف يعني اخر العلم هو شيء ثاني والبصر، وربنا قال وهو السميع البصير اثبت لنفسه سمعا وبصرا. ثم بينت الان يعني عباره يعني هذه هذا السمع وهذا البصر وهذا العلم. طيب هذا موجود واضح وهذا مثال يعني السمع تعلق ببعض ما يتعلق بشأن هذا العلم تعلق بانكشاف على وجه الصحافة بآلاف معلومة كله واضح واجب أن يجادل مستحيلا. فالبقر مثلا تعلق بها الذي تعلق بالعلم تعلق ما تعلق بالبقر فهو ما تعلق بالعلم وإن كان بعضه لأن العلم تنكشف به جميع الأشياء دون استثناء ويجب أن تجده مستحيلا فهو في حظ العلم أنك تقر بجاهله تبارك وتعالى وهذا باطل. يعني ممكن تقول لا العلم تعلق بهذا لكن تعلق به فرق قد تجاهل الإنسان. لا ما قلناش هذا قول لا لو عارف لا مش بعض عندما قلنا ان ما ينتجب بالسرع مثلا بعض ما ينتجب بالعلم حتى نبين ان العلم لم يعلم عنه هذا ليس ان انه ان العلم كله والسمع والبصر والجبر لا وهناك من قال انهما نوعان من العلم السمع والبصر نوعان من العلم لكن احنا قلنا السمع والبصر والبصر والاصغار فبالتالي لا يرجعان من العلم في الانتفاع يعني ليس لا يرجعان الى العلم فمثلا المثل هي دقيقة لكن إذا جربنا العمل الثاني تبين الأمر كما تجريب المسائل المسائل التجريبية يعني لا تنعاد تخلص بين الأشياء وهذا يعني تحتاج إلى جهد في التصورات تفكيك يعني المسائل يعني عندما قلنا هذا هو منطقي لكن بالنسبة للأشقار المتراكمة في المناشرة وفي حقيقة الأمر يعني هو الوهم الذي يعني يفكر بالمبالغة على الذهن فطلق بصيرة الحقيقية من التجريبيات فتتوهم وكذلك أنا نقول أن بالبصر كما هو قائم بنا بالبصر ببصرنا تتجلى لنا الأشياء العلم يعني علمنا لم يتعلق بها أصلا كانت يجهلها يعني هذه العبارة يجهلها لكن بصرنا أوضح هذا الأمر بعد فتاته تمام واضح وهذا يعني وهذا مشاهد بالنسبة لنا هو يعني مستمر في حياتنا اليومية ما ينكشف ببصرنا وعلمنا غير متعلق به أصلا والله يعني مثلا في شكل مثلا يخبرونك على مدينة دبي وما فيها من أبراج يعني علمك بتلك الهيئة الموجودة يعني تطورية ليست حقيقية لكن في البصر تجد ذلك فقط أليس هذا نقصا في حقنا؟ طيب بالنسبة لله هل يمكن هذا أن ما ينكشف من البصر يعني العلم يعني منقطع عنه علم تعالى فاصل هذا كله هذا نقص في حق تبارك وتعالى وجهه أقول فهمنا القضية بذلك المعلوم زينت المعلوم درسناها فهذا الأمر بالنسبة إليه لماذا هذه يعني الصفات مرتبة هذا الترتيب يعني بداهة بالنسبة إليه كان الأمر بسيط لكن الآن التفريقات حتى يبين نفسه الشيء عن بعض عن بعض واضح فنقول كذلك السمع والبصر والكلام والإدراك في كلامنا من الصفات الكاشفة عند العلم والسمع والبصر والكلام أن الأشاعرة ويجب إليها أن المسلمين وبعض الأشاعرة تفتش. طيب السمع والبصر والكلام والإدراك على قول به مقررات العلم. الأشاعرة جعل الإدراك لما لم يزيدوا كل صفة الإدراك وجعلوها أرجعوها للعلم، لكن يعني المسألة ثلاث أقوال: إثبات الإدراك نفسه والتوقف، فهل هو إدراك أو لا خلق؟ وعند قوم صحة الوقف أن لاحظ الإدراك إذا قال صاحب الجوهرة رجح من هذا التوقف، لا نفى ولا أدى. وهو رجل الجوانب فالسمع والبصر والكلام والإدراك مغاير في العلم في الحقيقة، في الحقيقة. وكذا بعضها من الله أربع فلا يكون السمع ما يتيحه بالسمع مغاير ما يتيحه بالبصر وما يتيحه بالبصر مغاير ما يتيحه بالسمع، وكذلك ما يجيش من البصر وغيره من يجيش من الكلام وما يجيش من الكلام وغيره من يجيش من السمع، وكذلك لا تقوم في الإدراك. ولكن لو عمرو بن الشيخ والاكتشاف فيها يعني يتعلق تعلقها تعلق الاكتشاف مبين للعلم وقت معه، كما ثبت ذلك في الأسئلة السمعية، لأن هذه الصفات إنما كبرت في السمع يعني عن طريق القرآن أو فقط الكتاب والسنة المتواترة، لأن الكتاب القطعي والسنة المتواترة القطعية. فقال تعالى: وعلم الله المتكلم فيها سبك بالنقص، كذلك هو الجميع البصير سبك بها. طيب عندما قال تبارك وتعالى والسميع البصير، السميع البصير، طيب هذه الفاظ لغويه لغه الفاظ لها مدلولات لغويه لها مدلولات. طيب عندما نبين مدلول السمع لغه ومدلول البصر لغه ومدلول مثلا الجلال لغه، للالفاظ لها مدلولات لغويه ومجهول مثلا السمع اللغوي غير مجهول البصر اللغوي، هذا منطق وإذا كان لا يعني تكرار قول الله سميع بصير. ومجهول الكلام اللغوي غير مجهول السمع البصر اللغوي، هذا من الحنية تتلف. والمجهول اللغة لكل واحدة غير مجهول الأخرى، فوجب الحمد والورد على ظاهره. الذي ورد الظاهر هو الانصراف الظاهري حيث الناس تدخل الى حياتهم. طيب الاصل عدم ثلاثه اكثر عدد لان مجهول هذا لا يكون ذلك الظهور حتى يكون الى هذا الكلام، واتحاد متعلق به اتحاد الحقيقي كذلك. قاعده اخرى يعني غير المجهول هي تصب في مصطفى، لكن اتحاد المتعلق لا يستوجب اتحاد الفكر، واتحاد المتعلق لا يستوجب اتحاد الحقيقه، فحقيقه الباطل غير حقيقه السمع، كذلك حقيقه الكلام غير حقيقه السمع والبصر، وان كان تعالى وهو الموت فلا يستوجب ذلك اتحاد الحقيقة أن حقيقة السمع هي نفسها حقيقة البصر، وحقيقة البصر هي حقيقة الكلام. فلذلك تبارك وتعالى يشفع سمعه بسمعه، لأنه قلنا أن السمع والتعلم بكل موجود، والملك ذلك تبارك تعلمه وصفاته التي نأخذها بها يوم الدين. فقال لا يكون في الخير من الحمد لله. يعني أن تكون طيب أو أن تفضل أنه في كتاب الله تبارك وتعالى منها القدرة والكتاب. طيب تفضل السمع في ممتاز من جهود يكون تقليل. فعوض أن يعني يناظر ويشاهد يعني يشرك ولا يحاول أن يشرك بهذه الإجابة. ذلك من الناس أن لا تقول يا أخي أن تقول أن السمع أن السمع من تبارك وتعالى أدب فتقول أن السمع والذي هو مجرد السمع سميع أن السمع متعلق بالسمع أن أولئك معه سمعه فتعليق معه سمعه بسمعه فلماذا وأن تقول أن سمع تبارك وتعالى الولد لانه في فجر لا يخرج في فجر حق ولا طيب لماذا قدرته لا تتعلق بالوالد؟ لماذا تبارك وتعالى قول انا احد القدره تتعلق بالوالد فيخلق لهم كليات اخر يناقض الى والد الذي يكون يكون فما يقول ما هو الوالد؟ صفات التأثير لا تتعلق بالتأثير صفات الانتشار تتعلق بالتأثير وشي ما حاجة ولغة صحابية كما في نتاج تعرف فصفات التأثير لا تتعلق بالتأثير لا يجب أن تأثير القدرة ولا لا تتعلق بالتأثير أما صفات التي لا تتعلق بالتأثير نعم بخلاف نسبة التأثير فإنها تتعلق بالموقنات فقط واضح إن شاء الله. طيب عندما قال الشيخ هنا وسمع يا ابن جارح على يديه والبطل الذي حدث صرحا وسمع يا ابن جارح على يديه والبطل الذي حدث صرحا نقول وهذا كلام هو الفطر لانه تعالى قال ليس كلام الشيخ ولا سمع الفطير فتتذكرون ان عندما اخذنا مخالفته تعالى للحوادث قلنا ان قوله تعالى يحكم في شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المشبهه وعزمها يرد على المعظمه فقدم هنا جمع الاسباب ان كان الاسباب عشره في هذه العله وهي تقديم التنبيه حتى لا نتوهم المماثلة في البصر والسمع أو في السمع والبصر و فقدم السمع تعالى وهذا من معين الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى لأنه كلام الله تبارك وتعالى فهو كان لا يشوفه نقص فقدم التنزيه حتى لا يصل إلى الأذهان المعطلة أما الأذهان التأويل المعتزلة تدرك المخالفة مباشرة دون احتياج إلى التنزيه قبل الإثبات. لكن هذا من عين إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا وبصره. لأن سمعنا عندما يتعلق عادة ببعض الموجودات عادة فنتكلم بمثابة الإعادة فيها فيها كلام انما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الاصوات يعني عادة سمعنا يتعلق بالاصوات لماذا قلنا عادة؟ لانه هذه عادة الصفر لتمنع الكلام القديم يتمنع الكريم الناس موسى عليه السلام كلام الله قد يتبع عقلكم فإذ ما أتنا أعطيك بينكم معلمة فإذا موسى معلمة ما تعليك الله خلق العالم هذا قول لكن إذا لا لأن قول أيما قول لأن إمام السلوك وغيره وغيره والدكتور لكن لا يعني حتى تحقيق من التفكير قد يكون هذا في مثلا الآية الكلام هو فقير لكن من التفكير ليس هذا يعني ما نريد أن نقول إلا كما قال الإمام الشرقاوي على شأن جهده لأم المرابين عجبا بكثير كما تكلم عنه وإن شاء الله فعاد سمى أكثر من العالم تعالى في الأصوات أصوات وحدها صوت أصوات وحدها فلا نستطيع أن نثبت مكانا حدثا قطعا ليس مشتركا بين الحاكم والقدير أن نثبته للقدير يعني ما يشتبه وما يشتبه مع الأيام فأكثر واضح فعندما يقول سوى كلاهما ووسط الملائكه السواء مشترك فاكثره من القديم الجاهل مع التنزيه وبين المجانين واضح مثل السبب هو وسط مشترك بين المشاعر والقديم من هذا الشعار لكن سمع هذا الحاضر هذا ليس كسمع القديم كما ان علم الحادث ليس كعلم القديم علم القديم هنا قد متجدد متقدم متاخر يوم التجدد ان عنده يوجد الحادثه القديمه الحادثه هذا ما يكون بحادث اما القديم فليس كذلك فهذا اتحاد تضرب القياس في الحقيقة والمعنى لكن الأصوات أو الصوت لا يعتمد معنى الكفاءة اللغة العربية فإثبات الصوت لله تبارك وتعالى إثبات المدفعات من القبيل وهو تأكد المصدر من القبيل والمدفعات فهو واضح فإثبات الصوتية لله باطلة فيتعلق عادة ببعض الموجودات يعني فهمه يتعلق عادة ببعض الموجودات ولكن الأصوات بشرط لكن بشرط سماع الأصوات بالنسبة للحادث هناك شروط يجب ان تتوقف للسماء والتدريب الحصول والنقص والسجود بشرط عدم البعد جدا بشرط عدم البعد جدا وعدم السر جدا نقص وبصر لو لم يجي الى الاله يعني الوعد الموجودة التي هي تلتقط الأصوات وبشر الأمة ما يتعلق عادة ببعض الموجودات عادة كذلك لأن إذا قلنا أن البشر يتعلق فقط بمفترض عادة بالمفترض هنا قلنا عادة فيستحيل أن ينتظر هذه الأعين أو هذا البصر القبيح فلا عندما ترى القديم صورة العالم لكن هذا جاء منه العودة هو كلام معتمد لكن كما قال الأمة الشرقاوي قوي جدا سنذكره في مكانه إن شاء الله المهم فالبصر إنما يتعلق بعادة ببعض الموجودات هذا ما نحتاجه في هذا العالم ببعض الموجودات وهو الاجسام والوانها وحركاتها وسكناتها بشرط ان يكون المرئي في جهة الأمام إذا كان خمس ثلاث، وإذا كان خمس من العرب لا، وأن لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا جدا، يعني البرد جدا والقرب جدا في خصوصا في الواقع في البصر. وكذلك سلامة الآلة، ولسلامة الآلة مثلا إذا دفعت عن النظارة الآلة معقدة فهذا العقد بدل أن الخصوص أن يحتاج إلى سلامة الآلة كما قال بلال فراغ مولاه وراح في الجنة. فهذا دليل ماذا فيحتاج إلى حاجة حول دليل فهذا هو كما هو مقصود يتعلق ببعض الموضوعات عادة فكما يتعلق بالتقوى بشرط على المقام جدا وهو مشكل مذكر جدا ويظهر يتعلق ببعض الموضوعات عادة بشرط عدم الفعل جدا والقرب جدا وسلامة الآلة وشرط أن يكون الأخير في جهة الأمام جهة الأمام وتعلق الأمر بالإنسان والولاية والحركات والصلاة. نعم. فسلم على الحاجة وبصر على الحاجة أنت بعد سنة والجماعة هو قوة خلقها الله سبحانه وتعالى في العلمين والزمن. فالباري تبارك وتعالى خلق السمع قوة يعني في الأذنين خلق في الأذنين قوة السمع وفي العينين قوة البصر طيب بها تنظر وبها نصف إذا قمت الآلة لقطع السمع أو لقطع البصر. قد تقرأ آلات الصوت قد تزال الآلة وقتها لأنه عادة سمعت عادة فلا يحتاج أمر سبحانه وتعالى إلى تلك الآلة حتى تمر لكن هذا ما إلى عملية دين العرب هذا هو مبالغ في السؤال عندما قام المعتزلة العلاقة بين الأسباب العلاقة بين الأسباب والمسببات فالعلاقة هذه التي بين الأسباب والمسببات وما فيها من الخطة والجماعة هي علاقة التفكير ثلاثة بين السبب والمسبب هو ثلاثة العلاقة لا نحن أن أكون هذا فالقول بقوة الوضع كأن الجهة فيها شيء فيه جهة تأثيرية للأبواب قتلنا من الوضع فإن سمع مستيطة مؤثرة وكاتب فلا شك العلاقة بين الأسباب والمسببات نار أخرى ماء إلى وشمس إبراهيم تأثير تأثير الجوارح تأثير الإحراق تأثير العطش العطش تأثير الجوع تأثير يعني العلاقة بين الأسباب والمسببات ولذلك نفى أهل السنة والجماعة أي جهة من جهات التنبيه التي يؤثرها الله تبارك وتعالى فالقول بالقوة المدعى قال له ان الله خلقها لكن هذه القوة الموجودة ما هي التي تكون فهي مؤثرة فهنا علاقة علاقة تأثير نحن نسمي جهة التأثير عن جميع الأسباب المؤثر هو الله سبحانه وتعالى لكن لازم تسمى بطل هناك تأثير تسمى بطل في مكاش في مكان كاشفة فإشكال فانظروا يعني منطقية المذهب الحق انه الآلة ليست الآلة لو قلنا ان هذا التركيب التركيب الذي المشترك في العين والقدرة السوسيولوجي هو بدون إيذاء رؤية بدون إيذاء إبصار عادة لكن عنده مبالغة هذه المكونات هي بتوفرها دون تفصل الاشياء او تصبح واضح لكن نقول هذه الاله خلق الله فيها الاشفاق وهما العينان والاذنان خلق الله سبحانه وتعالى فيهما قوه السمع من الفرقه لانها ليست مؤديه كشف هذا هو الجواب الخلق الله اكبر هذا يعني ما لم يكن فتوجه الكلام مؤثر هذا معنى التفكير ولا إجابة وعدين أو تفكير إجابة عدم تفكير هذا هو معنى التفكير تفكير بعض الممكنات بعض التفكير الممكنات بعض الممكنات وعليها كما كان فهما نفسه إن شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.